اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. أيها الأكارم، عندنا بحث فيه متعة وفيه نفع، الحديث عن تبنية الأفعال. هذا الحديث لابد أن يمهد له، هذا الحديث لابد أن يمهد له في حديث سابق كنا قد درسناه في مجال النحو، الحديث عن التقسيم الأساسي للفعل، التقسيم الأساسي من خلال الماضي المضارع الأمر، الماضي والمضارع والأمر. عالم النحو توسع في هذا التقسيم. الآن بعد هذا التقسيم، عندنا تقسيم يبين عالم الصرف أن شكل الفعل قد يكون فيه حرف معتل، وأقصد وجود الألف أو الواو أو الياء. عالم الصرف، وتعلمون أن مهمته وصف، يصف بنية الكلمة، يصف هيئتها وما طرأ عليها من تغيير وتبديل وحذف وإبدال وإعلان وما شابه ذلك، ونظر إلى الأفعال فقال: الفعل من حيث الصحة والاعتلال قسمان، قسم نسميه الفعل الصحيح وهو أنواع: السالم المعتل، السالم المهموز المضعف. هذه الأقسام تندرج تحت الصحيح. الفعل الصحيح أولا السالم، ككلمة درس، الدال والراء والسين حروف أصول، ليس فيها همز وليس فيها تشديد أو تضعيف، هذا رقم واحد. ثانيا يقول عندنا الفعل الذي وجدنا في أصوله حرفا مهموزا في الأول أو في الوسط أو في النهاية، ماذا نقول عن هذا الفعل؟ نقول فعل مهموز، أخذ، سأل، قرأ، أيا كان هذا الهمز في الأول في الوسط في النهاية، فعل مهموز. الآن القسم الثاني الفعل المضعف أو المشدد، نضعف فيه حركة النطق، مثلا كلمة مد، عد، شد، ارتد، ماذا نسمي هذه الأفعال؟ فعل مضعف أو مشدد. مشدد معناها وجود الشدة التي هي بمنزلة حرفين شد، بترى ما تخفيف شدة؟ شددة، شددة. هنا طبعا علماء التجويد لا ننسى دائما أن لهم دورا كبيرا في بيان صفة الحرف، في بيان المخرج، في بيان ائتلاف الحروف فيما بينها. لذلك في القرآن الكريم سنجد علماء القراءة وعلماء اللغة وعلماء الصرف يبينون لنا أن هذا الفعل نطقه اللغوي الأصيل في الحجاز بكذا، ونطقه اللغوي يعني صاحب اللغة الأصيل في تميم بوجه آخر. هذا الوجه مذكور في القرآن وهذا الوجه مذكور في القرآن، وهذا لغته تميم وهذا لغته الحجاز. مثلا في قوله تعالى: من يرتد، ما شكل يرتد؟ أحسن أحسن، فعل مضاعف. هذا نطق به العربي الأصيل في قبيلة تميم، كيف نطق به؟ بالتضعيف. الآن ستأتينا آية أخرى: من يرتدي، ما نوع من يرتدي؟ مفكر، تمام، يرتدي. الآن هذه لغة الحجاز وهذه لغة تميم، وكلاهما في القرآن الكريم. هذه متعة إيه؟ متعة النظر نحو النطق الصحيح للفعل. لذلك النوع الأول في الأفعال الصحيحة سالم مهموز ومضعف، هذا قسم. القسم الآخر قال عندنا الفعل المعتل. أغلق يا أخنا أغلق، بس ما نقلعه نحن، خليه يدخل معنا إذا معنا ولا تفضل كان الصوت. بس نحن مشان الصوت بس مو هدفنا. الأفعال المعتلة من أين جاءتها هذه التسمية؟ أولا جاءتها من وجود الألف أو الواو والياء ضمن أصولها، صح؟ الفعل وعد في حرف علي أم لا؟ الفعل قال، الفعل دنا، الآن عالم الصرف قال وجود حرف العلي في أول الفعل سنسميه الفعل المثال. الفعل المثال لما؟ قال في تصريفه مع الضمائر بصيغة الماضي يماثل تصريف الصحيح في اتصاله بالضمائر. بيّن لنا أكثر، قال إذا أردنا أن نصرف الفعل درس مع الضمائر التي تعرفونها، كم ضميرا عندنا متصلا؟ 12 ضميرا، عندنا 12 ضميرا. الآن نقول درست، نحن درسنا، أنت درست، أنت درستي، أنتما درستما، أنتم درستم، أنتن درستن، هو هي درست، هما هم هن درسنا. صوت واحد أم لا؟ ما في أي تغيير. الآن هذا الصوت الذي وجدناه خاليا من أي تغيير ومن أي حذر يشبهه، كلمة يشبهه يماثله، يماثله تصريف وعد. أقول وعدت، ونحن وعدنا، هو أنت وعدت، إذن في مماثلة أم لا؟ إذن من هنا جاءتنا فعل مثال، أي يماثل الفعل الصحيح في تصريفه مع الضمائر في صيغة الماضي. الآن النوع الآخر الفعل الأجواف، من أين جاءت التسمية؟ قال علم الصرف الفعل قال والفعل باع، هذا فعل أجواف. لماذا لا تلتزمون بالوقت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن الفعل قال والفعل باع، عالم الصرف قال هذا الفعل فعل معتل أجوف، من أين لك هذه التسمية؟ قال خلا، خلا جوفه من حرف صحيح. لاحظوا خلا جوفه يعني وسطه، خلا جوفه من حرف صحيح، خلا جوفه من حرف صحيح فسمي فعلا أجوف. هذا النوع الثاني. النوع الثالث إن وجدنا حرف العلة في نهاية الأفعال. لاحظوا أيها الأكارم سماحة المدرس معكم يجعل الطلاب لا ينتظمون بوقت ولا ينتظمون بالهدوء، تمام، وربما خرجوا في منتصف الدرس. تقبلون هذه الأمور؟ وأنا يعني أنا أشد الناس ألما حين أوجه لطالب أي يعني لوم أو أي تعب. مدرس يكفي أن يحضر الأفكار أيها الأكارم، يكفي فقط تحضير الأفكار، ليس بشرطي وليس بموجه وليس بعالم نفس المدرس. نظر إلى حرف العلة في آخر الفعل فقال الفعل دنا أو الفعل سما، حرف العلة في آخره، قال هذا الفعل اسمه فعل ناقص، من أين لك هذه التسمية؟ قال من خلال ارتباط هذا الفعل ببعض الضمائر ينقص منه هذا الحرف. حرف العلة مثلا أقول سمت الطالبة، نقول دنت الشمس للغروب، كيف نكتب دنت؟ ماذا حذفنا؟ إذا حذف الألف المقصورة كما قال عالم الصف، نقص من هذا الفعل من أصالته نقص حرف واحد فسمي ناقصا. هذا التقسيم كلكم يعرفه، كلكم يعرف هذه التقسيمات وهي صناعية، لكن المتعة والفائدة حين يأتينا عالم المعجم صاحب المعجم أيا كان، ومعاجمنا كما تعلمون معاجم اتسمت بالدقة والمنهجية واتصلت بالأصالة واتصلت بالسمو الفكري. الأصالة التي وجدناها في معاجمنا ما وجدناها عند غيرنا من الشعوب، مهما احترم لغاتها ومهما قدس مهما قدست تلك اللغة أبدا أبدا. ما رأيكم؟ ودون تعصب أقول هذا الكلام، أقول هذا الكلام دون تعصب، أقول على الحقيقة. ترى ما مصداق كلامي؟ ما مصداقه من أين؟ من أين غير؟ بيّنوا لنا الواقع. أقول المزايا التي وجدناها في معاجمنا ما وجدناها عند أمة من الأمم، ما الدليل؟ هذا كلام نظري الآن، بإمكان طالب العلم يقول صح أو خطأ. الآن تريدون البرهان، ما البرهان؟ خاصة الذي يجيب لابد أن يكتسب أو يكون عنده ثقافة غربية، ثقافة معينة غير الثقافة العربية. تفضل. بالنسبة للمعاجم أو العربية بالنسبة لمفرداتها ما تلفت باستعمالها من القديم للجديد، أما بالنسبة للمعاجم الغربية فالمعاني تختلف من جيل لجيل، يعني مثلا الكلمات اللي كانت مثلا في عهد شكسبير 200 سنة اختلفت عن الآن. ما شاء الله. اللغة الإنجليزية أحسن. طبعا أنت هذه إجابتك عن خبرة، إجابتك عن خبرة أم لا؟ والله يمكن خبرة سماعية، سماعية خبرة. ما دراستك أنت؟ تجارة. مين هيك عنده ثقافة إنجليزية؟ تفضل. أنا أتكلم ست لغات. الحمد لله. ولا فخر. ولا فخر. نعم. في المعاجم العربية. طب أنا أريد مقارنة تاريخية إن سمحتم. نريد مقارنة تاريخية. أقدم معجم ياباني ما تاريخه؟ مثلا أنا هذا الذي أريده، أقدم معجم ياباني ما تاريخه؟ أنا أتصور 500 عام. تمام. الآن لو معنا هيك مثلا إنسان ضليع في الأدب الإنجليزي، تمام، استفدنا من خبرته ومن علمه. تعرف أخونا الكريم عندك علم معاجم أوروبية، عندك فكرة؟ أنت في الأخير إيه؟ هاي لاحظوا إيه ولا كارين، عندنا معجم العين، أول معجم في اللغة العربية، صاحبه الخليل بن أحمد الفراهيدي عبقري البصرة، متوفى سنة 170 للهجرة أيها الأكارين، ونحن الآن 1424 وكل عام وانتم بخير. تمام. 170 للهجرة أول معجم نقرأه الآن، سأستفيد من الفائدة التي ذكرها الأخ الكريم. نقرأ الآن كلاما لامرئ القيس. امرئ القيس آلاف السنوات، صح أم لا؟ الآن إذا جاءنا صاحب المعجم وفسر تلك الكلمة نفهمها أم لا؟ نفهمها. الآن قيسوا لنا أو حاولوا أن ترصدوا لنا تاريخ أول معجم عند البريطانيين وهم يقدسون لغتهم ويحترمونها، ونحن للأسف ولغتهم ليست لغة دين، هذا للأسف يحس في النفوس. لغتنا ومعاجمنا، تمام، لغة ديننا. فأقدم معجم، تمام، لا يتجاوز 500 عام. أقدم معجم في بريطانيا أبدا لا يتجاوز 500 عام، ونحن من 170 هجرة. الأمر الآخر كما قال الأخ الكريم، الآن لو أتينا ببريطاني المعاصر وقلنا له الآن عندنا مثلا نص لمسرحية أوديب لشكسبير، تمام، أو هملت أو عطيل، هذه مسرحيات قديمة، يقول الآن أنا لا أفهمها، تمام، تحول الزمن، النص اللغوي الذي قيل في أيام شكسبير تغير وتحول وتبدل، ونحن من فضل الله فضل القرآن الكريم، تمام، حفظ هذه اللغة، حفظ تراكيبها، حفظ بلاغتها. فلذلك صاحب المعجم ونقدسه ونحترم علمه ونترحم على هؤلاء جميعا، نترحم على هؤلاء جميعا. بالأمس يعني فاجأني أحد الطلاب قال سمع أني عبت أو لمت أحد المعربين أو خطأت أحد المعربين. فالله سامع طالب دكتوراه قال لي سمعنا أنه أنت خطأت فلان. أو الله سامع، فأنا ما خطأت فلان، فأنا عرفت الحادثة اللي قلتها وشرحت له إياها على التمام. الحادثة حين ذكرنا قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. قال الزجاج، قال سيبويه يقول أي اسم موصول مبني ومضاف، صحيح أم لا؟ لذلك قال الزجاج مو أيما الزجاج، قال ما تبين لي غلط سيبويه في كتابه إلا في موضعين هذا أحدها. يعني أنا أطلب السريع لا أتوسع بهذه الأمور، لكن عن آلمني هذا الإنسان، أعوذ بالله، والله أنا مع طالب علم أخطأ، أنا قال لي أنت غلطت آل فلان، أنا غلطت معي أخي الكريم احفظ النص، أنا اللي قلت له يا للناس. الزجاج يقول، زجاج عني بغداد في النحو يقول وصاحب إعراب القرآن يقول ما تبين لي أن سيبويه غلط في كتابه، لمن الكلام؟ في الزجاج إلا في موضعين، وهذا كلام مذكور في مغني اللبيب. لو أنا بدي خطي العلماء ما معقول، يعني أخذ هو ما شاء الله من أيمن، يعني تجاوز السند كله قال أيمن اللي خطأ ما تنسيه. إذن هؤلاء الأكارم تمام الذين حفظوا اللغة وجهدوا في السماع الصحيح، أقصى لهجة في ربوع الجزيرة العربية ذهب إليها الكسائي والفراء وسيبوي والخليل، أقصى لهجة تمام ليسمعوا اللغة، يدونوا اللغة، تمام، من أصحابها أصحاب الأصالة والعراقة، تمام، منها. لذلك نجد في المعاجم يقول وسمع الكسائي من بني فقعس أنهم يكسرون حيث، نحن تعودنا أن نقول من حيث، تلك القبيلة ماذا تقول؟ من حيث. سماع صحيح أم لا؟ ويحترمون تلك اللغة أم لا؟ الآن لو وجد معنا تمام شاب يمكن من آخر ضياع من القامشي، تمام، يحترم لغته أم لا؟ صح؟ ما أبدا. أي مثال هذا الكسائي يسمع تلك اللغة ويدونها هنا، ما ضاعت أيها الأكاري، يدون هذا الكلام بكامله. بعد ذلك الآن نحن أمامنا مائدة عامرة، كيف نستثمر هذه المائدة؟ وهذا صلب الدرس الآن، إذا سمحتم صلب الدرس الآن. أمامي أفعال واسعة لا يحيط بلغة العرب إلا نبي، كيف ننطق ونحن نتعلم القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والأدب السامي؟ كيف ننطق بالأفعال؟ عالم النحو عالم اللغة والصرف قال لنا هذه الأفعال التي رصدناها في كلام العرب وهي واسعة وتصريفها الأساسي الماضي والمضارع والأمر والأمر والمصدر سنضعها في أبواب. واضح؟ المادة الواسعة عشرات الآلاف من الأفعال سنضعها في أبواب. بيّن لنا هذه الأبواب. الآن نحن جاء دور صاحب المعجم. هذا المعجم اسمه مختار الصحاح، أصغر معجم عندنا، أصغر معجم، ومع ذلك لاحظوا ماذا قال. سيبين لنا الأفعال الواسعة كيف ضبطها علماء اللغة، وكيف بيّنوا تصريفها الماضي والمضارع، وكيف بيّنوا لنا المصدر. مثلا درس يدرس دراسة، نصر ينصر نصرا، هذا السماع الصحيح، هذا السماع ما تأتى لهم حتى كدوا وجهدوا في جمع وتبويب وتقسيم ووضع النظير مع نظيره. بعد ذلك، بعد هذا الاستقراء، لا بد أن نجد بعض الأفعال خرجت عن هذا المقياس. وهذا أمر طبيعي أم لا؟ صحيح أم لا؟ أمر طبيعي. جهود العلماء أكثر أم اللغة أكثر؟ اللغة أكثر. ذلك لاحظوا أيها الأكارم، في بداية الكتاب قال لنا المؤلف بعد أن بدأ بتعريف المعجم، قال: وأبواب الأفعال الثلاثية محصورة في ستة أنواع لا غير. محصورة، آلاف الأفعال سيحصرها في ضوابط. هذه الضوابط اسمها عند العلماء أبنية: ماضي، كيف تحول إلى مضارع، ما المصدر، سدوا بدقة إذا سمحتم. طبعا هذا في كتابنا كتاب الصرف. قال: الباب الأول فعل يفعل. فعل يفعل بفتح العين في الماضي وبضمها في المضارع، والمذكور منه سبعة موازين. ذكر لنا نصر ينصر، ما المصدر؟ نصر. دخل، مضارع، يدخل، المصدر دخولا. كتب، يكتب كتابة. رد، يرد ردا، أحسنتم. قال، يقول قولا، أحسنتم. عدا، يعدو عدوا، أحسنتم. سما، يسمو سموا. هذا الباب الأول. الباب الثاني فعل يفعل بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع، والمذكور منه خمسة موازين: ضرب، يضرب ضربا، جلس، يجلس جلوسا، باع، يبيع بيعا، أحسنتم. وعد، يعد وعدا. رمى، رميا، جيد جدا. الباب الثالث فعل يفعل بفتح وين؟ بفتح العين في الماضي والمضارع. الآن والمذكور منه ميزانان: قطع، يقطع قطعا، خضع، يخضع خضوعا، جيد. الباب الرابع فعل يفعل بكسر العين الماضي وفتحها في المضارع، والمذكور منه أربعة موازين: طرب، يطرب طربا، طرب يطرب طربا، فهم، يفهم فهما، سلم، يسلم سلاما، هو مسموع سلامة، سلم، يسلم سلامة، صدي، يصدى صدى، صدي، يصدى صدى. الباب الخامس قبل الأخير فعل يفعل بضم العين في الماضي وضمها في المضارع، والمذكور منه ميزانان: ظروف، يظرف ظرافة، ظرف يظرف ظرافة، وسهل، يسهل سهولة، سهل يسهل سهولة. الباب الأخير قال الباب الثالث فعل يفعل، كسر العين في الماضي وكسرها في المضارع، فعل يفعل. فوثق يثق، وثق يثق وثوقا. قال وهو قليل، من أين جاء بهذا الحكم؟ الاستقراء، خلال الاستقراء، تمام. ما أتى بهذا الحكم؟ طبعا الكاتب واللغوي والنحوي لابد أن نجد في هؤلاء الأمانة والورع. أنا في يقيني ما كتبوا كلمة سدى أبدا، كتبوها ومخافة الله أمامهم أبدا، صدقوني. لماذا؟ ما وجدنا هذا النفع إلا من خلال الإخلاص. تصوروا لو جاءنا كاتب معاصر يريد أن ييسر اللغة والنحو وكتب ما كتب في وقته، تمام، قد ينشر هذا الذي كتبه في صحيفة أو في كتاب. أهل الغيرة وأهل الأمانة، تمام، هل يتركون الكلام الفارغ والكلام غير المنطقي وغير العلمي هكذا منشورا؟ ماذا يفعلون؟ يتصدى فلان وفلان، يتصدى لتصحيح ماذا؟ الخطأ، صح؟ ولا يقولون غلط، يقولون منكر. ما رأيكم؟ يقولون منكر حتى في اللغة. لذلك قديما إلى الآن عندنا عشرات الكتب، صدقوني عشرات الكتب عنوانها البارز التصحيح، تمام، وبيان الأخطاء. قديما التصحيح، فلان ألقى بكلمة قال هذه الكلمة خطأ، صوابها كذا. لذلك في المعاجي إن قدر لكم، ونصحتكم قديما، ما أدري ثمرت هذه النصيحة، من جرب نصيحتي؟ أي واحد؟ نين؟ قديما من أول محاضرة قلت لكم جعلوا مع المعزم صحبة يوميا قبل النوم. وين قلت لكم العبارة؟ يوميا قبل النوم، يعني لا أقول هذه إلا وقد استمتعت بها، صدقوني. يوميا قبل النوم صفحة صفحتين، هذا أصغر معجم، هذا أصله سبع مجلدات، هذا مختار الصحاح، أصله الصحاح سبعة مجلدات في غاية الدقة. أنا قرأتها من فضل الله، استمتعت بها، أخذت منها الفوائد، يعني شوفي لكم كنز، المعجم كنز، تمام. عودوا إلى المعجم يوميا، نصيحتي. إن أردتم تفسير آية تجدونها في المعجم، تفسير بيت من الشعر، مثل عربي، إنسان مثلا مهندس زراعي يعود إلى المعجم يقول هذا اللغوي ذكر لنا عن نباتات، اسم النبات، فائدة النبات، مزايا النبات، حار أو رطب أو يابس أو يفيد كذا، متعة أم لا ونفع أم لا. إذن هؤلاء حين قال عن الوزن الأخير فعل يفعل وهو قليل، من أين أتى بهذا الحكم؟ مثل استقراء أبدا، ومصداقية ذلك من كتابه. قال فلذلك لم نذكر منه ميزانا نرده إليه، فالحيث جاء في الكتاب ننص على وزانه، يعني وزنه، ووزان مصدره. قال وإنما خصصت هذه الموازين العشرين بالذكر دون غيرها. كم ميزان عنا؟ عشرين، دون غيرها، لأني اعتبرتها فوجدتها أكثر الأوزان التي يشتمل عليها هذا المختصر. اعتبر الكتاب بكامله مختصرا. الآن حين وضع المؤلف هذه الأوزان وهذه الأبنية على أصح، وضعها وفي قرارة نفسه أن الأفعال التي اختارها أفعال لا يخطئ اثنان في نطقها الأوزان التي قرأناها والأمثلة التي اختارها، هل يختلف اثنان فيما بيننا في نطقها؟ لا، كلنا سيقول نصر ينصر نصرا. فيها غرابة؟ ما فيها، ما فيها. جلس يجلس جلوسا، فتح يفتح فتحا. الآن ما فيها غرابة. الآن ترى في اللغة نحن لا ننكر أن جهود العلماء محدودة، أما اللغة فواسعة. تمام، لا يحيط بلغات العرب إلا نبي. نحن نقرأ، تأتينا العبارات التالية، يقول وهذا الفعل يقرأ، وهذا الفعل يقرأ قراءة ثانية. من أين قال يقرأ قراءة ثانية؟ هل من التنوع الصوتي؟ التنوع الصوتي يبيح للقارئ العربي أن ينطق هذه الكلمة، وخاصة إذا كان مجالها من خلال حروف الحلق. تمام، قال تقرأ بهذا الوجه وتقرأ بوجه آخر. جيد، الآن أمامي أنا وزنان وأمامي صيغتان لفعل واحد. مثلا إذا عدنا إلى كتب القراءة سنجد قوله تعالى يعكفون بالضم، ويقول صاحب القراءة وقرئ يعكفون. كم قراءة؟ هذه صحيحة وهذه صحيحة. مثلا وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. هذه القراءة الأولى. يأتينا ويقول وقرئ يعرشون. هل نخطئ؟ معاذ الله، اللغة هي الأصل. نقول لاحظوا التنوع، تنوع هذا الفعل في صياغته. هذه لا يحيط بها ولا يدركها تمام الإدراك إلا الطالب الذي يعود إلى مادة واحدة، على الأقل يقرأ هذه المادة. ماذا وجدنا فيها؟ اللغة، التفسير، تفسير الشعر، بعض الأحكام، حديث عن خلق الإنسان، حديث عن النبات، كلام ممتع جدا في المعجم. لكن هذا الدرس مفتاح، هذا المفتاح الآن في يقيني سيتسلمه كل طالب منكم. ماذا يفعل به؟ ماذا سيفعل؟ هل تعودون إلى كتب المعاجم؟ تمام؟ هل تعودون إلى كتب القراءة القرآنية؟ ما رأيكم؟ أنت ما اسمك مثلا؟ محمد. سيد محمد سيعود إلى المعجم، يقول مادة حميدة. مو اسمه محمد؟ الأصل الحاء والميم حميدة. سيعيش مع مادة كلها حمد وكلها متعة. سمير سيعود إلى مادة سمرة، السين والميم والراء. يبين استعمال العربي لهذه الكلمة، يبين هل في القرآن الكريم آيات مثلا سامرا تهجرون. تمام، ما معنى سامرا؟ هل أطلقت على واحد أم أطلقت على جماعة؟ تمام، ماذا وجدنا فيها من أشعار عند العرب؟ كلام ممتع. من خلال المادة ستسجل أنت وغيرك، ستسجل في المعجم بيان لمعنى كلمة صعبة، في المعجم بيان الكيفية السليمة لنطق الفعل الماضي والمضارع والمصدر، في المعجم إغناء لثقافة طالبنا في بيان المصادر وما شابه ذلك. واضح يا أولي؟ إذن هذا الدرس بدايته الآن من هنا ونهايته معكم. سؤال؟ تفضل. أنا لا أريد معجم الأسماء. الأسماء أنا الآن لا يحضرني، لكن في المكتبة العربية تمام معاجم خاصة الآن أحدنا يأتيه مولود تمام يريد أن يختار اسما غريبا كيف هلا الموضة صح أم لا؟ نسينا أسماء الصحابي أسماء الشهيرة اللامعة، نسينا أصحاب الصحابيات تمام عائشة رضي الله عنها فاطمة زينب، نسينا هذه الأمور تمام. نسمي ماذا الآن؟ والعياذ بالله لا أعرف تمام. في معاجم في المكتبة العربية تمام. أما المعجم لكم لسان العرب لو وجدت لا موجود لسان العرب عندنا هنا. لا أقول تبيو حين أعطيكم بعض المصادر إياكم أن تفكروا إنه كل مصدر اشتروه، مو هذا هدفي. هدفي العلم أنا تمام. مكتبتنا هون مكتبة أسد كل مكتبة هذه إن شاء الله هذا القدر كفاية سامحوني. كلها سوا لا كلها سوا.